بعث برسالة طويلة يشكو فيها إصابته بمشكلة أرقته، وهي مشكلة الطيرة، حيث كان يسمع عنها كثيرا ولكنه أصيب بها. فعندما يخرج من بيته يرى طائرا أسود فإنه يتشائم، أو يتشائم من بعض الأشخاص أن تصيبه مصيبة. وقد حصل له مشكلة، والمتمثلة أنه في كونه في الأيام الأخيرة كلما شاهد مثل هذه الأمور وقعت له مصيبة ونحو ذلك. يقول: ما حكم هذا الأمر مني؟ أحسن الله إليكم. الجواب: لا يجوز للإنسان أن يتشائم من هذه الأمور، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وعليه الإكثار من ذكر الله جل وعلا والاستعاذة من الشيطان الرجيم، فإنه لا عدوى ولا طيرة، وبالله التوفيق.